الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الحديث في رحاب الجنة. جعلنا الله وإياكم من الفائزين بالجنة المنعمين بنعيمها. أيها الإخوة الكرام، حديثنا الليلة عن درجات الجنة، والجنة ليست على درجة واحدة وليست على مرتبة واحدة من النعيم والفضل، لأن الناس في الدنيا ليسوا سواء في أعمالهم ولا في قوة إيمانهم ولا في مدى قربهم من الله عز وجل وإخلاصهم له وطاعتهم له تبارك وتعالى. فكما أن الناس متفاوتون في الدنيا، فإنسان قوي الإيمان قد عظم إيمانه جدا، وآخر إيمانه أضعف، وثالث إيمانه أضعف. وأنتم تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، لا بد أن يكون بينهم تفاوت في الدرجات والمقامات عند الله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الجنة درجات متفاوتة، فيقول: والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات حسب إيمانهم وتقواهم. قال تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وها هي الآية العظيمة في سورة النساء تبين لنا الفارق بين المجاهدين وبين القاعدين، فارق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء في الدرجة والمرتبة العالية للمجاهدين الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم، فارق كبير بينهم وبين القاعد الذي لم يجاهد ولم يخرج ولم يحمل سيفا ولم يعرض رقبته للسيوف والرماح. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية أيها الإخوة الكرام لها قصة عجيبة جدا مع صحابي كريم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن أم مكتوم الذي كان أعمى البصر، وسمع هذه الآية وقد كانت نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بدون كلمة غير أولي الضرر. يعني هذا الاستثناء ما كانش موجود الأول في الآية، حتى جاء عبد الله بن أم مكتوم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. تعالى واقرأ معي الحديث. قال البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي. وكان زيد بن ثابت كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزل الوحي على رسول الله فبدأ يمليه على زيد بن ثابت وزيد يكتب. الآية بقى إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هكذا نزلت الآية أولا، خد بالك معايا. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه، عبد الله بن أم مكتوم وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. طيب وعبد الله بن أم مكتوم هذا أعمى لا يستطيع أن يخرج للجهاد، كيف أصنع؟ ففزع عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأصابه ذعر شديد وخوف، لأنه حريص على أن الدرجة بتاعته في الجنة تكون درجة عالية جدا. قال يا رسول الله والله لو استطعت الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، والله لو استطعت الجهاد لجاهدت. يعني يا رسول الله كيف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون؟ أنا من القاعدين لكنني لا أستطيع الخروج للجهاد. تصور أخي الكريم إلى حرص هذا الرجل الأعمى على علو درجته في الجنة. هو ده المنصب العالي فعلا الذي لا يزول ولا يحول، خالدين فيها أبدا. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت اللي بيقول وكان فخذه على فخذه، يعني فخذ النبي عليه الصلاة والسلام ركبته كده على فخذ زيد بن ثابت حتى خفت أن ترب فخذي، يعني ثقلت. قال فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي، خاف أن فخذه تكسر من ثقل الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. شوف الاستثناء ده، رحمة من الله عز وجل بسبب سؤال سأله عبد الله بن أم مكتوم، وهي رحمة له ولكل من بعده ممن على شاكلته، فالحمد لله رب العالمين. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. تأمل أخي الكريم إلى حال عبد الله بن أم مكتوم وهو حريص يريد أن يجاهد، حتى إن ابن الجوزي ذكر في صفة الصفوة أن عبد الله بن أم مكتوم دخل على عمر بن الخطاب لما سمع جلبة وقال يا أمير المؤمنين أنا أريد أن أخرج للجهاد. قال أنت قد عذرك الله. قال يا أمير المؤمنين اسمعوا اسمعوا يا من رزقكم الله البصر. قال يا أمير المؤمنين إن لي ميزة، أنا لي ميزة مش عند حد في المبصرين دول. قال ما ميزتك؟ قال أنا أعمى والأعمى لا يفر، فحملني راية المسلمين، خليني أنا أرفع الراية لواء الجهاد وأنا أعمى والأعمى لا يفر، لما يجي له واحد عن يمينه وعن شماله لن يهرب منه. وهذه نعمة من الله عز وجل ومنه. قيل إنه بالفعل حمل الراية رضي الله عنه وكان يؤذن لهم حتى وجدوه بعد أيام مدرجا بدمائه قد قتل شهيدا فرضي الله عنه وأرضاه. شوف الحرص على الدرجات في الجنة، قارن بين ده وبين واحد مثلا زي الجد بن قيس. جد بن قيس ده كان من المنافقين، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لغزو التبوك قال إني خارج العام إلى تبوك. الجد بن قيس قال له يا رسول الله إني أخاف نساء بني الأصفر. شوف بقى الفتنة، أنا خايف من النساء الرومان دول لأن هم جمال جدا جدا، أنا خايف أتفتن. ولقد علم قومي أنه لا صبر لي على النساء فأخاف أن لا أصبر عنهن. قال الله عز وجل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بردت للكافرين. نعود إلى درجات الجنة واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين الله فيه درجات المجاهدين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بهذا الخير وهذا النعيم العظيم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. شوف الجهاد وثمراته. أما هذا القاعد، هذا الجبان، هذا الخائف على نفسه، فإنه لا يدرك شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الفردوس أعلى مكان في الجنة. قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. دي أعلى درجة في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الدرجات العالية. وثبت في الصحيح أيضا عن أنس أن أم حارثة، حارثة هذا غلام قتل في غزوة بدر، لكنه جاءه سهم قبل ما الغزوة تبتدي، فأمه كانت خايفة جدا لحسن يكون مات على سوء أو مات على غير شهادة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر، أصابه سهم غرب، فقالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، مكانه عندي عالي جدا جواه في قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، أكون فرحانة طبعا، وإلا سوف ترى ما أصنع، يعني سيشتد حزني وبكائي وألمي على ولدي لو هو مش في الجنة. فقال لها: أجنة واحدة هي؟ وفي رواية: أهبلت يا أم حارثة، أهي جنة واحدة؟ إنها جنان كثيرة. جنان يعني جنات، جمع جنة. إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ثم تأمل إلى مقام هذه الدرجات. أهل الجنة يبصوا لأهل الدرجات العالية في الجنة، يشوفوهم بشكل عجيب جدا جدا. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، الغرف العالية اللي فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدرية الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. شوف يعني بالضبط زي ما تكون قاعد كده على الأرض وتبص فوق وتشوف كوكب من الكواكب اللي فوق، أو ترى القمر مثلا، شوف عالي وبعيد جدا جدا جدا. هذه المسافة اللي ما بين الدرجتين في الجنة، أو ما بين أهل الجنة والغرف العالية، فيها جعلنا الله وإياكم من أهل الغرف العالية. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. الدرجات العالية دي أكيد مش لينا، للأنبياء، الناس العظماء من الرسل والأنبياء. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بس طبعا مش أي إيمان، مش إيمان مزعزع، مش من بره يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويروح يطوف حوالين القبر ويقول له يا سيدي فلان مدد. لا، إيمان حقيقي، إيمان ملأ قلب هذا الإنسان. ثم تأمل أيضا إلى هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. شوف مش قلت لك إن أبا بكر رضي الله عنه له مقام عالي في أبواب الجنة وفي درجات الجنة وفي مراتبها العالية وفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث صححه الألباني. قال القرطبي رحمه الله: اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال، فبعضها أعلى من بعض وأرفع. وإن كنت تريد أن تعرف التفاضل أيضا بين أهل الجنة فعليك أن تقرأ الآيات في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وشوف الأوصاف بتاعة الجنتين دول، ثم بعدها ومن دونهما جنتان، اقرأ وانظر ماذا فيهما جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة والفائزين بنعيمها. أخي الكريم، إذا ضاقت عليك السبل وأعيت عليك الحيل وأصابتك الهموم والغموم في هذه الدنيا، فتعال إلى الجنة واسمع أحاديثها واعمل لها. قال ابن القيم رحمه الله: وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلمه، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم تعلم، فخذ ما تشاء منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم، وحي على واد هنالك أفياح وتربته من إذفر المسك أعظم، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتقصم، وكسبان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم، فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يسلم، سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم، يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم، فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم، فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم، فيا بائعا هذا ببخت معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فيا بائعا هذا ببخت معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تدري بمقدار هذا النعيم العظيم فتلك مصيبة، وإن كنت تدري به وأنت بعيد عنه لا تريد أن تفوز به فتلك مصيبة أعظم. عافانا الله وإياكم من أن نقع في هذه المصيبة العظمى، وهي الحرمان من نعيم الجنة وفوزها وفردوسها وحورها وسعادتها وبركتها. أسأل الله أن يعتقنا من النار، وأن يفتح لنا باب الريان، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسونا من صالح دعائكم، وإلى لقاء طيب بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن مكيفات المتقين، والنار نار البرزة للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخم